بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فيسر مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض أن تقدم دروس الدورة العلمية الخامسة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بسلطانة، والتي أقيمت في الثالث من شهر ربيع الأول لعام 1419 هجرية، وقد تضمنت الشروح التالية: بلوغ المرام لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، مقدمة لدراسة كتب أحاديث الأحكام لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الصبيحي، منظومة القواعد والأصول لمعالي الشيخ محمد بن صالح العثيمين عبر الهاتف، الرد على الزنادقة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، أخصر المختصرات لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، الموقظة للذهبي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السعيد. ومؤسسة طيبة تتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. والآن مع شرح أخصر المختصرات لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قرأنا في الليلة الماضية فروض الوضوء، ومنها مسح جميع الرأس. ذكرنا الأدلة على العموم وأدلة من اكتفى ببعضه وكونها لا تصلح دليلا، وكذلك أيضا التسمية ودليل من جعلها واجبة، والأحاديث الذي فيها وإن لم تبلغ درجة الصحة بمفردها ولكنهم عملوا بها لمجموعها. قرأنا أيضا المسح على الخفين، وفيه الخلاف في ابتداء المدة، هل مدة المسح تبدأ من أول حدث أو من أول مسح، على قولين، والمختار أنه من أول حدث، وذلك لأنه حينئذ يكون أهلاً للمسح، ومن اختار أنه من أول مسح فلهم اختيارهم. مر بنا أيضا أن العاصي بسفره كالمقيم في مدته، هذا اختيار الفقهاء. والقول الثاني أنه كالمسافر يمسح ثلاثة أيام ولو كان عاصيا بسفره. وكذلك أيضا الخلاف في ما إذا تمت مدة المسح وهو على طهارة، هل ينتقض وضوءه أم يبقى؟ والمختار أنه ينتقض إذا تمت المدة التي هي يوم وليلة وهو على طهارة. رجح بعضهم أنه يبقى على طهارته حتى ينتقض الوضوء، وآخرون، وهو الذي اختاره أكثر الفقهاء، أنه يبطل وضوءه. ويصير كأنه متوضئ لم يغسل قدميه، لأن يعني المس عليهما بطل مفعوله. مر بنا أيضا من النواقض الخارج من بقية البدن إذا كان كثيرا نجسا غير بول أو غائط، الخلاف مثلا في الكثير كالدم والقيء والصديد، وحيث الاتفاق على أنه نجس فالصحيح أنه ناقض مع خلاف موجود في ذلك. كذلك الخلاف مع الشافعية في لحم الإبل، هل ينقض؟ المختار أنه ينقض خلافا للشافعية ونحوهم. ورد فيه حديثان، حديث عن البراء وحديث عن جابر بن سمرة، ولا عذر في ترك العمل بهما. كذلك الخلاف في مس الفرج، في مس الرجل ذكره أو الأنثى قبولها، وفيه ثلاثة أقوال. قول أنه ناقض مطلقا إذا كان بدون حائل والمس بالكف، وقيض قول أنه لا ينقض مطلقا، وقول أنه ينقض إذا أثار الشهوة، إذا كان أثار الشهوة. والاحتياط أنه يتوضأ ويعفى عما إذا كان عن غير قصد كما في الاغتسال، وكان اللمس مثلا برؤوس الأصابع أو بظهرها أو نحو ذلك. ومر بنا في موجبات الغسل تغييب الحشفة في الفرج، هل ينقض؟ الجمهور على أنه يوجب الغسل، وقع فيه خلاف بين الصحابة، ذهب بعضهم إلى أنه لا ينقض إلا بالإنزال لحديث إنما الماء من الماء، ورجحوا أن هذا منسوخ. ذكر ذلك المحقق كما في شرح الزركشي وغيره. والخلاف أيضا في إسلام الكافر، هل يوجب الغسل؟ والصحيح أنه يلزمه الغسل، وذلك لأنه نجس معنويا قبل إسلامه. وذكر أيضا المستحب الغسل له وهي كثيرة كما ذكرنا. كذلك نقض المرأة شعرها للغسل من الحيض أو النفاس، فيه أيضا خلاف، والمختار أنها تنقض، وذلك لأنه حدث كبير، ولأنه يحتاج إلى تنظيف زائد، ولطول عهدها بالاغتسال. ذكر مقدار الغسل مع الغسل أنه يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. المد من البر ملء الكفين متوسطتين مجموعتين، وقدر ذلك من الماء، لأن الماء لا يكون له علاوة بخلاف البر، فإنه يكون له علاوة فوق اليدين.

هذا من تتمة أحكام الطهارة. الطهارة بالماء هي الأصل، ولكن قد يعوز الماء أو قد يشق استعماله، فأبيح أن يتيمم بدل الطهارة بالماء. التيمم في اللغة القصد، قصدت الشيء، تيممت الشيء إذا قصدته. وسمي بذلك أخذا من نص الآية، قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا، أيقصد الصعيد الطيب فامسحوا. الأصل أن الماء هو الطهور الذي يرفع الأحداث ويزيل الأحداث، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولكن قد يعوز الماء بقلته مثلا، وقد يشق استعماله. ذكر في سبب شرعية التيمم: كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مسافرين في غزوة، وكانوا يسيرون في الليل في ليلة مظلمة، فانقطع أو سقط عقد لعائشة، فلما سقط قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنيخوا هاهنا حتى الصباح، ولم يكن معهم ماء يتوضؤون به، ولم يكونوا على ماء. فقال الناس لأبي بكر: ألا ترى لعائشة حبست النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فلما أصبحوا أو في آخر الليل نزل الأمر بشرعية التيمم. نزل فيه آيتان: آية في سورة النساء إذا قمت، وهي قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة حتى وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومثلها في سورة المائدة، يعني سورة النساء فيها: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي سورة المائدة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، منه زيادة منه. والحاصل أن التيمم يعتبر رخصة وتوسعة على هذه الأمة، دليله من السنة على أنه من الخصائص قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، أي متى كان سائرا مسافرا ونحوه فأدركته الصلاة وليس معه ماء فإن عنده مسجده، أي وجه الأرض يصلي في أي بقعة، وطهوره يعني تراب الأرض يتطهر منها. أي بالتيمم، فهذا دليل على أنه من خصائص هذه الأمة. ثم ذكر العلماء له أحكام، فأولا هل يشترط أن يتيمم بتراب أن يكون التيمم بتراب أو يجوز بغير التراب؟ الجمهور من الفقهاء على أنه لا بد أن يكون بتراب، ومعنى هذا أنه لا يتيمم على صخرة ولا على بلاط ولا على فراش ولا على بطحاء خشنة كالحصباء ونحوها، ولكن الصحيح أنه يتيمم من الجميع عند الحاجة، وذلك لقوله عليه السلام: أيما رجل أدرك في الصلاة فعنده مسجده وطهوره، عنده ولو كانت الأرض رملية أو حصباء أو صخرية، يقول عنده. إن تيسر التراب طلبه، فإن شق عليه لم يلزمه أن يحمله. تشدد بعض العلماء فقالوا يحمله إذا كان أمامه أرض رملية، يحمل معه ترابا يتيمم منه، حتى ذكر ذلك الشافعية في كتبهم. ولكن الصحيح أنه عنده مسجده وطهوره، فيتيمم من أي مكان، إن وجد التراب فنعم ماه، وإلا تيمم من الرمل أو من البطحاء أو نحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون طهورا، يعني طاهرا. الله تعالى جعل هذا التراب طهورا يقوم مقام الماء، فإذا كان فيه نجاسة فلا. إذا كانت هذه الأرض فيها نجاسة، أبوال مثلا وزبل ورماد نجس وأرض فيها دم نجس فلا يجوز. لماذا؟ لأن الله شرط الطيب في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. والأرض الوسخة لا تسمى صعيدا طيبا، الرمادية مثلا أو المزبلة أو ما يلقى فيه الكناسات والقمامات والفضلات أو المجزرة التي فيها الدماء والفرث والدم ونحو ذلك، ليست أرضا طيبة، لا تدخل فيه صعيدا طيبا. الشرط الثالث أن يكون مباحا. عند الفقهاء أنه لو تيمم في أرض مرصوبة فلا يرتفع حدثه، لأنها ليست مباحة. وكذا لو دخل أرضا بغير إذن أهلها، يعني قد أحاطوها ومنعوها فدخل وتسلق حائطا، يقولون لا يباح أن يتيمم منها، وذلك لأنها غير مباحة. والأقرب أنه يرتفع حدثه، يأثم بدخوله في أرض غيره، ولكن إذا تيمم فيها وصلى فيها ارتفع حدثه وأجزأته صلاته ولا يؤمر بالإعادة، يقال أنت آثم بدخول أرض غيرك قهرا، ولكن عبادتك لا نأمرك بإعادتها. الشرط الرابع قولهم له غبار، هذا شرط عند كثير من الفقهاء، لأن الله يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في سورة المائدة، منه ومن للتبعيض أي من بعضه. فالأرض التي فيها غبار إذا ضربه بكفيه عالق الغبار، ثم مسح به وجهه ومسح بالغبار كفيه، والتي لا غبار فيها إذا ضربها لا يعلق بيديه شيء، فبأي شيء يمسح ما مسح منه. والقول الثاني أنه لا يشترط الغبار، وأن قوله منه أي بعد أن تضربه ولو لم يعلق امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني بما ضربتم فيه. العادة أن اليد إذا ضربت الأرض قد يلتصق بها بعض حبات التراب كالرمل والبطحة ونحو ذلك، وكذلك الغبار ولو كان يسيرا، فيصدق عليه أنه مسح منه. على هذا الرملية ليس لها غبار كما هو مشاهد، لو ضربتها مثلا ما تطاير غبار. وقد يكون هناك غبار على غير الأرض، مثلا إذا كان هناك فراش في مجلس وطال عدم تنقيته 10 أيام أو شهر، ضربته بيدك تطاير منه غبار، بل قد يجتمع الغبار على غيره، يعني ولو كان مرتفعا. فعلى هذا يضرب وجه الأرض سواء فيه غبار أم لا. الشرط الخامس عدم الماء، إذا عدم الماء دليله قوله تعالى فلم تجدوا ماء. كيف يعدم الماء؟ إذا حبس مثلا ولم يستطع الوصول إلى الماء صلى بالتيمم، أو كذلك سافر في أرض صحراء ليس فيها ماء يجوز له أن يتيمم ولو كان معه ماء للشرب، يحبس الماء لشربه أو لطبخ طعامه ويتيمم، لأن الوضوء له بدل والشراب ليس له بدل. ثم لا يجوز التساهل بأدنى سفر، كثير من الناس بعد وجود السيارات يتساهلون، فإذا خرجوا مثلا من الرياض مسيرة 20 كيلو أو 40 كيلو تيمموا ومعهم مياه كثيرة قد تكفيهم لو توضأوا، وكذلك أيضا يوجد حولهم قرى، قد يوجد حولهم مزارع أو قرى، وقد يكون أيضا البلد قريب، ففي مثل هذا لا يجوز التساهل إذا كان معهم ماء. ولا يقولون إن لسنا على ماء، لسنا على آبار أو مكائن أو نحوها، فإن الماء الذي معهم كثير. ومعلوم مثلا أنه لو قل الماء معهم لأرسلوا واردا يأتيهم بالماء، بل لو فقدوا حاجة كملح الطعام لأرسلوا من يأتيهم به، فيدل على أنهم عندهم القدرة على تحصيل الماء، فلا يجوز التيمم والحال هذا. التيمم مع وجود الماء أو مع القدرة عليه أو على إحضاره يعتبر تساهلا، لأن الله قال فلن تجدوا ماء. قد تشدد الأصحاب في طلب الماء، قالوا إذا دخل الوقت فلزمه أن يطلب الماء ويبحث عنه فيما حوله، فيبحث لعله يجد مستنقعا أو يجد غديرا مثلا أو يجد بئرا أو نحو ذلك يبحث، إلا إذا تحقق وتيقن أنه ليس عندهما. عدم الماء يكون للحبس أو لغيره كالسفر ونحوه. كذلك يباح التيمم إذا خيف باستعمال الماء أو طلبه الضرر، إذا خاف أنه إذا استعمله تضرر بعطش له أو لرفقته أو لدوابهم، أو مثلا إذا استعمله فيه جرح تضرر، إذا غسل الماء إذا غسل بالماء جرحه، أو خاف بطلبه الضرر، إذا ذهب يطلبه خاف ضررا كأن يكون هناك عدو يخافه ويترصد له، الضرر يكون بالبدن أو بالمال أو غيرهما. الضرر بالبدن كالجرح، إذا غسله تضرر يعدل إلى التيمم. الضرر بالمال في المال كالعطش، إذا توضأ مثلا عطشت دابته أو نحو ذلك. الضرر في غيرهما كالرفقة، إذا كان معه رفقة إذا ذهب يطلب الماء تضرروا. إذا تيمم فعل كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، يعني إذا تيمم جاز له أن يصلي، وجاز له أن يقرأ في المصحف، وجاز له إذا كان مثلا المرأة حائضا مثلا طهرت وتيممت جاز له وطء زوجته، وكذلك إذا تيمم عن جنابة جاز له أن يصلي أو نحو ذلك. يفعل كل ما يفعله إذا توضأ بالماء إلا نجاسة على غير بدن. النجاسة التي على غير البدن يقولون لا يرفعها التيمم. اختلف في النجاسة التي على الثوب، إذا لم يجد إلا هذا الثوب، لم يجد سترة يستر بها بدنه ويصلي وأصابه نجاسة كبول أو غائط أو دم أو نحو ذلك، هل يتيمم لها؟ الأقرب أنه يتيمم لها إذا لم يجد ثوبا غير هذا. وأما النجاسة التي على القدح مثلا أو على الفراش فلا يرفعها التيمم، لأنه ليس ضروريا تطهيرها. وأما النجاسة التي على البدن إذا تنجس فخذه ولم يجد ما أن يغسله رفعها التيمم، ينوي إذا تيمم رفع الحدث رفع النجاسة التي على بدنه. متى يشرع في التيمم أو متى يجوز التيمم؟ بعد دخول الوقت، لا يتيمم قبله، فلا يتيمم لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، ولا يتيمم لصلاة الظهر قبل الزوال، ولا المغرب قبل الغروب، ولا العشاء قبل غروب الشفق، لا بد أن يكون التيمم بعد دخول الوقت، وذلك لأنه استباحة عبادة لهذا، فلا يتيمم إلا بعدما يدخل الوقت. وإذا كان يصلي غير الفرض فلا يتيمم إلا بعدما يباح الفرض. فإذا مثلا طلعت الشمس انتقض تيممه لصلاة الفجر، أراد أن يصلي صلاة الإشراق، متى يتيمم؟ إذا أبيحت النافلة متى تباح؟ إذا خرج وقت النحي بعد ارتفاع الشمس كيد رمح، أن يقدر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة بعد طلوع الشمس، فإذا أبيحت النافلة تيمم لها. من وجد ماء لا يكفي لبعض لا يكفي لطهارته كلها استعمله وتيمم للباقي، وجد ماء قليلا في مثل هذا الكأس غسل به وجهه وغسل به ذراعيه وانتهى الماء، يتيمم عن الباقي، عن مسح الرأس وغسل الرجلين، وذلك لأنه وجد ماء فاستعمله فانتهى ذلك الماء قبل تكميل الطهارة فيتيمم للباقي. متى يتيمم؟ بعد الاستعمال. هل قبل أن تنشف أعضاءه؟ الصحيح أنه يتيمم بعدما تنشف أعضاءه، لأنه قد يلوثه التراب إذا تيمم ويده رطبة. إذا كان فيه جرح فمتى يتيمم للجرح؟ يقول عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء. وهذا قد يكون أيضا فيه مشقة. صورة كلامهم إذا كان الجرح مثلا في يده اليسرى في الذراع وعليه لصقة لصوق أو نحوه، يبدأ فيغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل يده اليمنى، ثم يغسل كف اليسرى، ويغسل ما يقدر عليه من غسله منها كالمرفق ونحو ذلك، يبقى هذا الجرح لا يقدر على مسحه، إذا مسحه فقد يتضرر، يتيمم له في هذه الحال قبل مسح الرأس. فإذا تيمم له كمل الوضوء، مسح على رأسه وغسل رجليه. هذا معنى تيممه للجرح عند غسله، لأنه يقوم لأن هذا من الترتيب. ولعل الأقرب أنه قد يشق عليه أن يتيمم ويده رطبة، وقد يكون التراب الذي حوله مثلا غير صالح، قد يكون في داخل الحمام مبلط أو نحوه، فالأقرب أنه إذا انتهى من وضوئه كله تيمم لهذا الجرح. أما إذا قدر على مسحه فإنه يمسحه، يبل يده ثم يمسح هذا الجرح إذا كان الجرح بارزا. فإن كان عليه مثلا شاشة أو جبيرة مسح عليها وكفى، وتقدم أنها إذا كانت زائدة عن قدر الحاجة تيمم عن الزائد. إذا كان فيه جرح ما يغسل الصحيح، يغسل أعضاءه الصحيحة أو العضو الصحيح، إذا كان الجرح مثلا في العضد غسل الكف، وغسل أول الساعد وغسل المرفق، يبقى الوسط الذي فيه هذا الجرح أو فيه هذه الجبيرة هو الذي يتيمم له. يقول: طلب الماء شرط، يعني لازم أن يطلبه. والصحيح أنه إذا علم بأنه ليس حوله ماء فإنه لا يلزمه الطلب. هم يقولون مثلا إذا دخل الوقت فإنه يمد نظره من هنا ومن هنا ويمشي قليلا ويمشي ويسأل، وإذا رأى مثلا خضرة قال يمكن يكون هناك ماء أو ما أشبه ذلك، هذا طلب الماء. ولا أنه إذا كان متحققا أن الأرض قاحلة ليس فيها ماء تيمم وإن لم يطلب، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. يعني مثلا إنسان تيمم في الصحراء وهو يذكر أن فيها ماء، هناك عين مثلا أو هناك بئر أو ماكنة قريبة منه فتيمم وهو قد علم مكانها ولكن نسي القدرة عليه، يعيد، وذلك لأنه فرط. فروض التيمم: فروض التيمم اثنان، مسح الوجه ومسح الكفين، كما أن فروض الوضوء أربعة، يعني التي تغسل، اثنان مكملان الموالاة والترتيب. مسح اليدين يعني إلى الكوع. ما هو الكوع؟ المفصل الذي بين الكف والذراع، يديه إلى كوعيه. مفصل الكف من الذراع يسمى كوع، ومفصل الذراع من العضد يسمى مرفق. فالمسح إلى المرفقين مختلف فيه. الشافعية قالوا يمسح إلى المرفق لأن المسح بدل الغسل، وأما المنقول والذي استدل به الحنابلة كحديث عمار بن ياسر أنه يكفي مسح الكفين فقط، ولكن لا بد من مسح بطونها وظهورها وتخليل الأصابع، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يذكر حدا، لم يقل إلى المرافق ولا إلى الأباط، فاليد تطلق على الكف عند الإطلاق، وذلك لأنها هي التي تعمل، كما في قوله بما عملت أيديكم بما قدمت أيديكم. الذراع ليس يعمل غالبا، فتكون اليد هي الكف، ولقوله اقطعوا أيديهما والسارق تقطع يده من الكوع. والدليل الذي يستدل به الشافعية أن المسح إلى المرفق ضعيف لا يصح، مروي في سنن الدارقطني التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولكنه ضعيف. ثم أتوا بفرضين للتيمم نقلا عن الوضوء، وهما الترتيب والموالاة. يقولون يجب الترتيب والموالاة إذا كان التيمم عن حدث أصغر، إذا كان الرفع حدث أصغر، يعني التيمم مثلا لأجل خروج ريح أو لأجل بول أو لأجل أكل لحم إبل أو نحو ذلك، فيكون أركانه فروضه أربعة: مسح الوجه ومسح الكفين والترتيب والموالاة. أما إذا كان عن أكبر فلا يشترط ترتيب ولا موالاة، لأنه لا يشترط في أصله. الغسل لا يشترط فيه الترتيب ولا يشترط فيه الموالاة. لو غسل مثلا أعلى جسده إلى بطنه في أول الليل وأخر غسل بقيته من بطنه فما فوق فما تحت أجزاء، يعني لا تشترط فيه الموالاة. وكذلك لو بدأ في الاغتسال برجليه ثم بساقيه ثم بفخذيه ثم بحقويه ورقى أجزاء، لا يشترط ترتيب. فيقولون إذا كان التيمم بدل الحدث الأصغر فلا بد من ترتيب وموالاة، وإذا كان بدل الحدث الأكبر فلا حاجة إلى موالاة ولا ترتيب. ولعل الأقرب أنه يلزم الترتيب والموالاة في الأمرين، وذلك لأنه ليس فيه كلفة، يعني في مقام واحد يضرب ثم يمسح ثم يمسح. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بما بدأ الله به، فالله بدأ بالوجه، فامسحوا وجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم الوجه فنقدمه كما في الوضوء. وكذلك أيضا كون الإنسان مثلا يضرب يديه ثم يمسح وجهه ثم يجلس مثلا ساعة ونصف ساعة ثم يضرب يديه، هذا خلاف المعتاد. التيمم عبادة واحدة فلا يفرقها لا في أكبر ولا في أصغر. النية قد تقدم أنها شرط لرفع كل حدث، نية الاستباحة شرط لما يتيمم له. ما معنى ذلك؟ أنه ينوي بتيممه هذا صلاة الظهر مثلا، وإذا كان في الضحى نوى بتيممه صلاة الضحى، ينوي الصلاة التي يتيمم لها، ويدخل في هذا التيمم بقية العبادات. يتيمم للظهر جزء يصلي سنتها قبلها وسنتها بعدها مثلا، وأن يمس المصحف، يعني ارتفع حدثه بهذا التيمم. يقولون مثلا إذا تيمم لنفل لم يصلي به فرضا، صورة ذلك مثلا إذا أصبح إنسان وتيمم لأجل أن يصلي صلاة الضحى وتذكر بعد ذلك أنه لم يصلي الفجر أو العشاء، فهل يصليها بهذا التيمم الذي تيممه لنية الضحى لنية التطوع، أو يتيمم له تيمما جديدا؟ عند الفقهاء أنه يتيمم تيمما جديدا، لأنه تيمم لنافلة فلا يصلي بها فريضة. وهذا على القول بأن التيمم مبيح، ولعل الأقرب أنه رافع، يعني التيمم قيل إنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا، وقيل إنه لا يرفع الحدث باقا، ولكنه يبيح العبادة فهو مبيح لا رافع، فإذا قيل إنه مبيح فمن تيمم لنافلة لم يصلي فرضا، وإذا قلنا إنه رافع ولعله الأقرب فإنه يصلي فروضا ونوافل ولو كانت نيته أن يصلي صلاة نافلة كالضحى، وذلك لأن قلنا إنه ارتفع حدثه، فإذا ارتفع فلا يعود إلا بموجب. يقول إذا نوى نفلا أو أطلق ولم ينوي نفلا لا فرضا، بل تيمم بإطلاق، ولكن عرفنا أن الصحيح أنه إذا تيمم لنافلة صلى بها فرضا. يبطل التيمم بخروج الوقت، هذا هو المشهور، وذلك لأنه محدد الوقت. فإذا مثلا تيممت لصلاة العصر وغربت الشمس وأنت على تيممك لم ينتقض، لم تأتي بناقض من نواقض الوضوء، جدد التيمم للمغرب. وإذا تيممت للمغرب وأنت لا تجمع وجاء وقت العشاء جدد التيمم للعشاء، وهكذا يبطل بخروج الوقت، وذلك لأنه طهارة ضرورية فتحدد بقدرها. كذلك يبطل بمبطلات الوضوء، يعني بخروج ريح أو ببول أو بغائط أو بخروج دم أو بأكل لحم الإبل أو نحو ذلك يبطل بها. ويبطل أيضا بوجود الماء لأنه محدد بفقد الماء، فإذا وجد الماء وإذا كان التيمم لأجل فقده فإنه يبطل، فإذا حضر الماء بطل التيمم كما يضرب ذلك مثلا. اختلف فيما إذا وجد الماء وهو في الصلاة هل يستمر في صلاته أو يقطعها؟ الأكثرون على أنه يقطعها، وقول ثاني أنه يستمر فيها لأنه دخلها بطهارة ولم يوجد ما يبطل هذه الطهارة. فعلى هذا إن استمر فلا بأس، ولكن الأولى أن يقطعها ويتوضأ. سن لراج الماء تأخيره لآخر وقت مختار، راجه يعني راج الماء، تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. تعرفون أن وقت الصلاة ينقسم إلى قسمين كالعصر والعشاء، وقت اختيار وقت ضرورة. وقت الاختيار إلى أن يسير ظل كل شيء مثليه، فإذا كنت مثلا تسير في الطريق ودخل عليك وقت العصر، إذا قلنا مثلا أنه يدخل وقت العصر في الساعة 3:30 وأنت تمشي يمكن أنك تصل إلى الماء بعد ساعة قبل أن يخرج الوقت، قبل أن يصير ظل الشيء مثليه، فالأولى أن تؤخره إلى الساعة 4:30 مثلا، الأولى أن تؤخر التيمم لأنك ترجو أن تصل إلى الماء، أو أرسلت من يأتي بالماء وتنتظره. فإن خرج وقت الاختيار أو خفت أن يخرج فلك أن تتيمم. كذلك مثلا لصلاة الظهر، إذا أرسلوا واردا ثم أملوا أنه يأتيهم قبل الساعة الثانية مثلا فإنهم ينتظرونه حتى يؤدوا الصلاة بماء. يقول: من عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعماله ما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة. عدم الماء والتراب يعني مثل المحبوس ونحوه لا يجد ماء ولا ترابا في هذه الحال هو معذور إذا صلى بدون ماء ولا بدون وضوء ولا تيمم. ولكن إذا تيسر له أن يجده فإنه ولو أن يتيمم على البلاط نحوه. في هذه الحال يقولون يقتصر على الفرض فلا يصلي نوافل لأن طهارته ناقصة، وكذلك أيضا يقتصر على المجزي يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ معها سورة، ويقتصر من التسبيح على سبحان ربي العظيم واحده وسبحان ربي الأعلى واحده. هكذا قالوا، ولعل الصواب أنه يصلي صلاة كاملة وأنه يصلي نوافل، وذلك لأنه معذور بفقد التراب ولا إعادة عليه. ويقولون ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، إذا كان جنبا ولم يجد ماء ولا ترابا وصلى فإنه يقرأ في الصلاة ولا يقرأ خارج الصلاة. الفصل الذي بعده يتعلق بإزالة النجاسة. النجاسة مثل الدم والبول والغائط والقيء والخمر والصديد والميتة لحمها وما يتعلق بها وسؤر الكلب لعابه ونحو ذلك، هذه تسمى نجاسات، أي نجاسات عينية. ويشترط للصلاة إزالة النجاسة وتطهيرها وتجنبها، ومن صلى وعليه نجاسة لم تصح صلاته إذا كان قادرا على إزالتها. النجاسة إما أن تكون على الأرض أو على الثوب أو على الإناء أو على البدن، فإذا كانت على الأرض أو على ما اتصل بالأرض كالبلاط مثلا أو الفراش الملتصق بالأرض لا يمكن رفعه، أو على الجدران ونحوها، متى تطهر؟ بزوال عين النجاسة وأثرها بالماء. إذا زال عين النجاسة جرمها وزال أثرها، مشهور أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى في نجاسة بول الأعراب بصب الماء عليها مكاثرتها. جاء بدلو بسجل من ماء وهو الدلو وصب عليها، ومن المعلوم أن الدلو يكاثرها كثيرا فتطهر. فإذا كان لها جرم كالدم والغائط ينحو فلا بد من زوال جرمها، زوال حمرة الدم مثلا أو صفرته أو صفرة القيح والصديد. فإذا زال جرمها وأثرها طهر ولا حاجة إلى عدد. الثاني بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة، يكتفى بصب الماء عليه دون فرك وتكرار. وأما إذا أكل الطعام بشهوة فإنه يغسل كغيره حتى يطهر أثره. وبخلاف بول الأنثى ولو لم تأكل الطعام فإنه يغسل كبول الكبير، وبخلاف غائط الصغير فإنه يغسل. الرخصة والتخفيف إنما هي في بوله بشرط أن لم يشتهي الطعام. وألحقوا قيئه به، يعني إذا تقيأ الصغير انقاء مثلا لبنا فإنه أيضا يغمر بالماء، يغمر يعني يكاثر بالماء، يصب عليه صبا دون دلك. أما بقية النجاسات فاشترطوا لها 7 غسلات، واستدلوا بحديث عن ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، ولكن الحديث غير معروف. والصحيح أن جميع النجاسات لا يشترط لغسلها عدد، بل الحكم واحد، إذا زالت عين النجاسة بالماء اكتفي بذلك دون عدد، وذلك لأنها لو لم تزل بالسبع زيد حتى تزول. لو لم يزل مثلا أثر الدم أو الغائط ب7 غسلات غسل 8 أو 9 أو نحو ذلك حتى يزول أثره، وذلك لأن القصد إزالة أثرها وبه تطهر. يستثنى من ذلك نجاسة الكلب. نجاسة الكلب ورد فيها العدد. الحديث الصحيح إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. وفي حديث آخر إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسله 7 وعسروه 8 بالتراب. الفقهاء ألحقوا به الخنزير، وذلك لنجاسته وخبثه. ولعل الصواب أنه لا يلحق به شيء، لا يلحق به الخنزير ولا غيره، ولا الحمار مثلا، ولا الأسود، ولا السباع. يختص الحكم بالكلب، وهذا لحكمة فيه ظهرت أخيرا، أن في لعابة جراثيم خفية صغيرة لا تزول إلا بتكرار الغسل والتراب، هكذا ذكر لنا بعض المشايخ. فالخنزير ليس مثله. ثم اختلفوا في بقية نجاسات الكلب، هل تغسل 7 يعني بول الكلب وروثه في إناء أو نحوه، هل يغسل 7 أو يكتفى بغسله حتى يزول أثر النجاسة؟ الأقرب أنه لا يحتاج إلى 7 ولا إلى تراب، بل يغسل إلى أن يزول أثر النجاسة وعينها، يعني كسائر النجاسات. يعني فالخنزير وبول الكلب ودمه، يعني كلها تغسل إلى أن يزول الأثر، ولا حاجة إلى التشبيع إلا في لعابه، يعني إذا شرب من الإناء. ثم إنهم قالوا لا بد من زوالها، فدل على أنه لا بد من زوال النجاسة. إذا زالت النجاسة بعد الغسل لم يضر اللون أو الريح، قد يقول مثلا أنه لم يزل لونها، يقولون لا يضر اللون. ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم من الثوب، سئل عن دم الثوب عن دم الحيض يزي أصيب الثوب، فقال تحته، يعني لأن عليه جرم تحته حتى يتساقط ما تجمد منه، ثم تقرصه بالماء، تصب عليه ماء وتدلكه جيدا برؤوس الأصابع، ثم تمضحه، يعني تغمره بالماء. وفي حديث آخر أنه قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لو بقي أصابه، لو أصاب الثوب الأبيض مثلا دم من جرح أو نحوه، ثم إنه غسله بالماء ولكن بقي سواده ما يضر، إذا لم بقي شيئا لا يزيله الماء. لا يشترط صابون ولا مزيل، إذا غسل بالماء فبقي شيئا لا يزيله الماء. وكذلك لو بقي ريح عاجز عن إزالتها فلا يضر. من النجاسات الخمر، سماها الله تعالى رجس، والرجس هو النجس، فكل شيء من وصف بأنه رجس إذا كان من السوائل فإنه نجس العين. وسمها النبي صلى الله عليه وسلم خبيثة بقوله الخمر أم الخبائث، فعلى هذا تكون نجسة ولو كان أصلها طاهر، مصنوعة من التمر مثلا ومن العنب ومن العسل ومن الزبيب ومن الشعير، ومع ذلك فإنها إذا كانت مسكرة فهي نجسة. إذا انقلبت حلا بنفسها طهرت، يعني الحل طعام مفيد طاهر يصلح إداما، كما في الحديث نعم الإدام الخل، خل التمر أو خل الزبيب أو نحو ذلك. فإذا انقلبت بنفسها فإنها تطهر، وأما إذا عالجها حتى تخللت فلا تطهر، لأنه مأمور إراقتها فورا. فإذا نقلها مثلا من الظل إلى الشمس حتى تتخلل، أو طبخها مثلا، أو جعل فيها دواء حتى يخللها، فإنها تبقى على نجاستها. وقوله كذا دنها، دنها يعني ظرفها الذي هي فيه، سواء كان من الجلود مثلا أو من الخشب، إذا تخللت طهر ذلك الدن. وهل يطهر الدهن المتنجس أو المتشرب نجاسة؟ لا يطهر، وذلك لأنه لا يمكن غسله، لكن الصحيح أنه إذا وقعت فيه نجاسة فإنها تلقى وما حولها ويطهر الباقي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سام وماتت، فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، لأنها إذا ماتت فهي نجسة فتلقى وما حولها. واختلف هل هناك فرق بين بين القليل بين المائع والجامد، والصحيح أنه لا فرق، تلقى ما حولها ولو كان جامدا، والرواية التي فيها تفريق غير صحيحة. الحاصل أنه إذا كان دهن متنجس كله فإنه لا يطهر، وكذلك بطريق الأولى إذا كان نجس العين كشحم الميتة فإنه يعتبر نجسا ولا يمكن تطهيره، وكذا إذا تشرب الدهن بالنجاسة إن امتزجت به فلا يمكن تطهيره. يعفى في غير مائع ومطعم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر، يعفى عن يسير دم النجس يعني نقطة أو نقطتين مثلا في الثوب أو على البدن أو على البقعة يسير دم النجس إذا كان من حيوان طاهر، يعني دم إنسان مثلا أو دم حيوان طاهر كدم الدم المأكول يعني الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك، بخلاف دم من كلب أو من خنزير أو من حمار فإنه لا يعفى عن يسيره لأنه نجس في الحياة، فكذا فضلاته، ولا يعفى عن الكثير، ويعفى أيضا عن القيء اليسير وما أشبهه. إذا كان الدم اليسير في المائعات فلا يعفى عنه، إذا سقطت نقطة دم في الماء فلا يشرب ولا يتوضأ به، بل تزال أو يصب منه إلى يزول صبغها. وكذلك في المطعومات لا تؤكل، إذا وقعت النقطة أو النقطتان مثلا على خبزة فهذه الخبزة التي وقعت عليها النقطة تزال، يزال أثرها. يقول: لا دم سبيل. دم السبيل يراد به مثلا مثل دم الحيض أو الذي يخرج من الدبر فإن نجاسته أشد فلا يعفى عن يسيره إلا من الحيض، الحيض لكونه ضرورة فإنه يعفى عنه. الحيوانات التي ليس لها دم إذا ماتت تعتبر طاهرة مطلقة، ما لا نفس له سائلة، النفس هنا الدم، يعني الدابة التي ليس فيها دم يتقاطر إذا قتلت تعتبر طاهرة إذا ماتت الطعام أو ماتت الماء. ويستدل بحديث الذباب، الأمر بغمس الذباب، الذباب ليس له نفس سائلة، وكذا البعوض والذر والنمل والفراش بأنواعه والزنابير وأشباهها والعقرب ونحوها، هذه الدواب إذا ماتت ليس لها دم. وألحق بها القمل والبراغيث والبعوض طاهرة إذا ماتت. عندنا المسكر المائع نجس، يعني المسكر إما أن يكون مائعا أو غير مائع، تختص النجاسة بالمسكر المائع وهو الذي مثلا يشرب، فأما مثلا المخدرات أو غير المائع مثلا كالحبوب التي تخدر أو تسكر هذه لا يحكم بنجاستها لأنها ليست مائعة، كذلك ما لا يؤكل من الطيور نجس، يعني الذي لا يؤكل، مثل الرحم والغراب والعقاب والصرد والهدهد، هذه لا تؤكل فهي نجسة، إذا ماتت في الماء لها حكم النجاسة. وكذلك أيضا البهائم مما فوق الهرة، يعني البهائم التي لا تؤكل كالكلب والذئب والسباع والثعالب وما أشبهها، يعفى عن الهرة للضرورة أن سؤرها طاهر كما ورد ذلك في الحديث، وكذلك ما يبتلى به كثيرا كالفأرة إذا خرج وقعت ولم تمت في الماء أو في الدهن فإنها طاهرة. كذلك لبن ما لا يؤكل لحمه كلبن الحمر ولبن الكلاب نجس، وكذلك منيها، كل ما لا يؤكل إلا الآدمي، معلوم أن لبن الآدمية طاهر، وكذلك مني الآدمي فيه خلاف، المني فيه خلاف هل هو طاهر أم لا، المشهور أنه طاهر، والاحتياط أنه إذا كان يابسا يفرك، إذا وقع على الثوب دم مني الاحتلاء، وإن كان رطبا فإنه يغسل، لأنه ورد غسله ورد فركه. وكذلك بيض ما لا يؤكل كبيض النسور وبيض الغراب والحداء وما أشبهها، وكذلك بولها وروثها، كل ما ليس بمأكل اللحم يعتبر نجس. ومنه طاهرة مما لا دم له سائل، إذا لم يكن له دم سائل فإنه طاهر، الذي ليس له دم مثل الفراش البعوض وما أشبهه. وطين الشوارع، كثيرا ما تجدون في الشوارع مياه ومستنقعات، الأصل فيها أنها طاهرة، طين الشوارع والمستنقعات فيها، فإن علمت نجاسته فهو نجس. في بعض البلاد يكون ماء البيارات يخرج على وجه الأرض يحكم بأنه نجس، وإذا نوائل له الأصل ما يتسرب مثلا من المياه أو من الخزانات أو نحوها ثم يستنقع في الماء في الأسواق والطرق، الأصل طهارته. نكمل الفصل الذي في الحيض، وهو آخر كتاب الطهارة. الحيض يختص بالنساء، ولكن تهم معرفته، وذلك لأن طالب العلم لا بد أن يعرف أحكام ما جاء في الشرع. يتعلق به كثير من الأحكام، يتعلق به تحريم وطء الحائض في الفرج، وكذلك الاعتداد، إذا طلقها زوجها تكون عدتها بالحيض 3 قروء إذا كانت تحيض،